تملكت عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمع. تملكت عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكل وأوصيتموني ألا أفوح بسركم بما أخفي تفيض أدمعي ولما قسى قلبي وقل تجلدي وفاقني نومي وحرمت مضجعي أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي سهادي ووجدي ولوعتي وسقمي واضطراري وكلي بأجمعي ومن عجبي. الشفيع المشفع.